الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول: ولا يفسد الوصف بالنقض، ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى، إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد توقفنا في درس الأمس عند المسلك الثالث من مسالك كشف العلة وإثباتها، وهو مسلك التقسيم أو التقسيم والسبر. ومر معنا في الأمس أن التقسيم والسبر مكون من شقين أو مقدمتين ينتج عنهما كشف العلة ومعرفتها. المقدمة الأولى هو التقسيم أي التعديد للأوصاف التي يصلح أن يعلل بها، فإذا قسمت هذه الأوصاف وعددت ثم بعد ذلك حصرها بأن قال المستدل بحثت عن وصف آخر غير هذه الأوصاف التي ذكرت فلم أجد غيرها، فوافقه الخصم على حصره، وكانت الموافقة إما صريحة باللفظ أو ضمنية بالسكوت وعدم إبداء وصف زائد، فإن المقدمة الأولى حينئذ تكون صحيحة، وذلك أن التقسيم من شرطه أن يكون حاصرا. ومر معنا أن أغلب الحصر في الشرعيات إنما هو حصر ظني، وهو المسمى عندهم بالحصر المنتشر، وهو المسمى عندهم بالتقسيم المنتشر. ثم بعد ذلك بدأنا بالمقدمة الثانية وهو السبر، والمراد بالسبر هو الاختبار، وذلك بأن يختبر المستدل الأوصاف التي قام بتعدادها وتقسيمها وحصرها مما يصلح للعلية، فيبطل جميع الأوصاف إلا وصفا واحدا فأكثر، فيكون حينئذ النتيجة أن الوصف الذي لم يبطله يكون هو العلة من غير بحث عن مسلك آخر غير التقسيم والسبر في إثبات العلة. إذن الباقي نثبت به العلة وإن لم نجد له مناسبة خاصة به أو دليلا نصيا من إيماء ونحوه يدل عليه، وإنما يكتفى حينئذ بالسبر بإبطال سائر الأوصاف ما عداه. ووقوفنا عند ذلك القسم الثاني أو المقدمة الثانية وهي المتعلقة بالسبر، يكون الإبطال لسائر الأوصاف أو الإفساد لسائر الأوصاف بطرق، هذه الطرق يسميها الأصوليون بطرق الحذف. لما سموها بطرق الحذف؟ لأنه يحذف بها الأوصاف التي لا تصلح للعلية بعدما حصرها، فيحذف الوصف الأول والثاني والثالث. مر معنا طريقان من طرق الحذف صحيحا، أولهما الإلغاء، والثاني هو بيان الطردية أو إثبات طردية الوصف. وأما الإلغاء فسبق في الدرس الماضي عند قول المصنف ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أي مع حذف وإلغاء العلة، فإذا ألغيت العلة وبقي الحكم دل على أن فإذا انتفت الوصف ولم يوجد بأن حذف وبقي الحكم دل على أن ذلك الوصف ليس علة، إذ لا يمكن أن يوجد الحكم بدون علته، سواء كانت العلة كاملة أو العلة جزءا من العلة. الأمر الثاني قال أو ببيان طرديته، وهو إثبات الطردية للوصف، ومعنى الطردية أي أن معهود الشارع عدم الالتفات لذلك الوصف. ومر معنا بالأمس أمثلة عليه، فإنه لا يعرف من معهود الشارع الالتفات لكون الماء مما يبنى عليه القناطر، أو أن يكون الماء مما تجري عليه السفن، فإن هذه الأوصاف وإن كانت موجودة في كل ماء طهور إلا أنها ليست معهودا في الشارع الالتفات إليها في التعليل، فحينئذ يكون ذلك الطرد طردا محضا لا يلتفت إليه. وعبرنا بالطرد المحض لأن من أهل العلم من يرى أن ما فيه معنى يوهم المناسبة يسميه طرد، وسنتكلم عنه في درسنا اليوم إن شاء الله عندما نتكلم عن الشبه. ثم ذكر الطريق الثالث، لكنه بين أن هذا الطريق لا يكون على أحد قولي أهل العلم طريقا لحذف الوصف، وهو النقض. ومعنى النقض عكس الإلغاء، فإن النقض هو وجود العلة، أن يثبت وجود العلة مع انتفاء الحكم. والسبب أن النقض لا يكون طريقا من طرق حذف الوصف أن العلة قد تكون موجودة ولا يثبت الحكم لفوات شرط، أو لوجود مانع، أو لكون العلة مركبة، فتكون العلة الموجودة جزء العلة، والحكم لا يثبت بوجود جزء العلة، بل لا بد أن تكون العلة كاملة بالمركبة إذا كانت أكثر من وصف. وتقدم معنا أن أصح قولي العلماء أنه يصح تعدد العلل، ويصح كذلك تركيب العلة من أكثر من وصف ولو أكثر من 5 أوصاف خلافا لعبد الجبار وغيرهم. ووقفنا عند الطريق الرابع من طرق حذف الأوصاف، وهو الذي قال عنده المصنف: ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى، أي فيلغى الوصف. هذا قول يقوله المستدل بلسان حاله أو قاله معا. والدليل على أن هذا الطريق لا يقبل، ومعنى هذا الطريق هو أن يقول المستدل: لم يظهر لي مناسبة، إذ المناسبة هو مسلك من مسالك كشف العلة، فنفي المناسبة لا يدل على نفي العلية، بينما إثبات المناسبة يدل على إثبات العلية كما سيأتي بعد قليل. والمناسبة سيأتي أنها المصلحة المترتبة على الحكم مما عرف من معهود الشارع الالتفات إليه. والدليل على أن عدم ظهور المناسبة ليس طريقا من طرق حذف الأوصاف عند المستدل ما علل به المصنف، فقال: إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. فإن المرأة المستدلة إذا حصر الأوصاف في 3 فنفى 2 وقال إن هذين الوصفين لا يصحان أن يكون علة، لأنني بعد البحث لم أعثر على وصف مناسب أو لم أعثر على مناسبة للوصف فحينئذ ألغيه، فيقول خصمه: الوصف الأخير الذي بقي لك لم أعثر عليه أنا كذلك، لم أعثر أنا كذلك على مناسبة له فيلغى كذلك، فيكون الخصم قد ألغى الوصف الباقي الذي استدل به المستدل، فحينئذ يكون باب المقابلة، فلا يكون هناك وصف يصح التعليل به بناء على ذلك. وقلت لكم إن هذا أيضا فيه خلاف، لأن من أهل العلم من يرى أن عدم ظهور المناسبة يصح حذف الوصف به من باب الاستدلال لا من باب المناظرة، من باب الاستدلال لا المناظرة. قالوا لأن حذف أن عدم ظهور المناسبة يدل إما صراحة أو على سبيل الإيهام وهو الشبه بظهور المناسبة في الوصف الباقي الذي صار علة، وهذا القول الثالث جزم به القاضي علاء الدين المرداوي وغيره. نعم. الوصف الخامس أو الطريق الخامس من طرق الحذف والأخير، تفضل. وإذا اتفق الخصمان في فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته، والصحيح خلافه. نعم، هذه المسألة وهي الطريق الخامس من طرق حذف الأوصاف، وفيها خطأ عند طابع هذا الكتاب فأقرأه عليكم على الصواب، وهي: إذا اتفق الخصمان على، وليست في، وإنما على، فإن الاتفاق يكون على وليس في الفساد، وإنما على الفساد. وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل على صحة علته. هذا الطريق الخامس من طرق الحذف، وبين المصنف أنه غير معتبر عنده وأن فيه خلافا سيأتي بعد قليل، وذلك هو الذي يسميه العلماء اتفاق الخصمين على عدم صحة بعض الأوصاف. فلو أن رجلا مستدلا مع مقابل له خصم أرادوا أن يستدلوا على علة الربا، فجاء المستدل فقال إن الربا إما أن يكون علته في الطعم، وإما أن تكون علته القوت، وإما أن تكون علته الكيل. وأنا وأنت أي المستدل مع خصمه متفقان على أن القوت بأن كان خصمه ليس حنفي ليس مالكيا على أن القوت ليس علة، فحينئذ نحذف القوت ويبقى لنا وصفان وهو الكيل والطعم. فيأتي المستدل فيبطل أحد الوصفين بأحد الطرق المتقدمة كالإلغاء مثلا، فهل نقول إن الباقي يكون من باب التقسيم حيث ألغى وصفا باتفاق الخصمين عليه والوصف الثاني ألغاه بطريق معتبر؟ نقول إن هذا لا يصح أن يكون طريقا لإثبات العلة، وذلك قال المصنف وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما. من عداهما أي من عدا المستدل والخصم المستدل عليه، فإفساد أحدهما بعد الاتفاق، فإفساد أحدهما علة الآخر هل يكون دليلا على صحة علته؟ قدم أولا أنه دليل على صحة علته، وهذا قول ابن عقيل، ثم قال والصحيح خلافه أنه لا يكون دليلا، وهذا القول بأنه ليس دليلا هذا الذي جزم به الموفق وأكثر المتأخرين من الأصوليين على ذلك. وإن كان من أهل العلم من يقول إنه يصح أن يكون دليلا للمناظر لا للمستدل العكس، فالمناظر لمناظره يصح أن يكون دليلا عليه، وأما المستدل ابتداء فلا يصح الاستدلال به. هنا قلنا يصح للمستدل للمناظر، هنا نقول يصح للمناظر للمستدل، وهذا قد يكون له وجه بأن اتفاق الخصمين على حذف بعض الأوصاف يصح أن يكون طريقا للحذف. نعم. وهو حجة للناظر والمناظر على الأصح. هذه الجملة الضمير فيها عائد لأول الكلام وليس لآخره، مع أن المعهود في كلام العرب أن يعود الضمير لأقرب مذكور، لا، إذ قول المصنف وهو يعود للمسلك الأول حينما قال المصنف الثالث من مسالك العلة التقسيم والسبر، فذكر الخلاف هل هذا المسلك طريق معتبر صحيح لكشف العلة وإظهارها وإثباتها أم لا؟ فقال المصنف هو حجة، أي أن الصحيح والأصح أنه حجة للناظر والمناظر معا، فيصح للناظر وهو المستدل أن يستدل على إثبات العلة بالتقسيم والسبر، وكذلك المناظر الذي يكون في مقام المناظرة والجدل والمحاججة لشخص يقابله يصح أن يستدل عليه بالتقسيم والسبر كذلك. وقول المصنف على الأصح مر معنا أن على تدل على أن الخلاف فيه وجوه عند الفقهاء في المسألة، وهذه المسألة فيها أقوال، المعتمد عند عامة فقهائنا أن التقسيم والسبر وهو قول جمهور أهل العلم مسلك صحيح لإثبات العلة، وخالف في هذه المسألة الحنفية، فقد نقل في كتب الأصول عندهم أنهم يقولون إنه ليس بحجة لا على الناظر لا للناظر ولا للمناظر معا. وهناك قول ثالث نقله ابن مفلح ولم يسمي قائله أنه حجة للناظر لنفسه وليس حجة على المناظر لغيره، فأصبحت الأقوال ثلاثة. وحينئذ فإن قول المصنف على ليست لحكاية الخلاف داخل المذهب، وإنما هي ذكر الخلاف العالي. المسلك الرابع إثباتها المناسبة. نعم، هذا المسلك والمسلك الذي بعده قد يقال إنهما أصعب المسالك حقيقة، وفي نفس الوقت هو أدقها، فإن هذا المسلك وهو إثبات العلة بالمناسبة يقول فيه المؤلف إثباتها أي إثبات العلة بالمناسبة، الباء ساقطة عندكم فتضيفونها، إذ الباء الاستعانة فيستعان بكشف المناسبة على إثبات العلة. هذا المسلك من المسالك الدقيقة، ويسميه العلماء بالإخالة، فإثبات العلة بالمناسبة هو إثباتها بالإخالة، وكل قياس ثبتت علته بالمناسبة فإننا نسمي ذلك القياس قياس الإخالة. ولذا فإن أبا حامد الغزالي في كتابه الجليل شفاء الغليل في مسائل الإخالة والتعليل وأضاف إليها غير ذلك من الألفاظ، تكلم عن قضية الإخالة وأنها من أدق المسائل، وأن كثيرا من الفقهاء والأصوليين قد يخطئوا الصواب، قد يخطئوا الطريق الصواب في فهم هذه المسألة وتحرير دقيقها، إذ معرفة المناسبة مزلة أقدام، وسيأتي الإشارة لبعض المسائل المتعلقة بها إن شاء الله تعالى. المناسبة ما هي؟ المناسبة سيأتي بعد قليل أنها الحكمة أو المصلحة التي لأجلها يشرع الحكم، ولذلك فإن من يثبت تعليل أوامر الشارع وهو الذي نسميه إثبات الحكمة في الأوامر الشرعية، فإنه يفسر المناسبة هنا بأنها ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرا. وأما الذين ينفون تعليل أوامر الله عز وجل ويقولون إنها غير معللة، فإنهم يخالفون أصلهم في الاستدلال عليه بالمناسبة، فاضطروا لتعريف المناسبة بأنها الملائمة لأفعال العقلاء في العادة، فلم يجعلوها جالبة لمصلحة، وإنما تكون ملائمة وموافقة لأفعال العقلاء. وقولهم هذا يؤدي إلى إثبات الحكمة والتعليل في الأوامر الشرعية. وإذا قلت لكم قبل درسين أو ثلاثة أن القائلين بنفي تعليل الأوامر الشرعية عندهم بعض اللوازم نبه إليها أبو المعالي الجويني، وهو ممن ينظر لعدم تعليل الأوامر الشرعية، ومع ذلك يقول إن لها لوازم تقتضي التناقض، ومثله أيضا أشار الغزالي في المستصفى وفي شفاء الغليل ذكرت لك قبل قليل. وذلك فإن قول كثير من أهل العلم والمحققين وأطال عليه الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم في إثبات تعليل الأصل أن جميع الأوامر الشرعية كلها معللة، قد يخفى لكن قد يخفى علينا تعليل بعضها. من أثر هذه المسألة تعريف معنى المناسب أو المناسبة، هل هو ما يجلب للإنسان نفعا ويدفع عنه ضرا، أم أنه ما يكون ملائما لفعل العقلاء في العادة؟ هذا التفسير ينبني على الأصل الذي بنيت عليه المسألة. هذه المناسبات عرفنا قبل قليل أنها ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرا. عندنا تقسيم مهم جدا للمناسبة والحكمة لا بد من معرفته قبل أن نبدأ في المسألة التي بعدها، أن كل مصلحة في الشرع، أن كل مصلحة يكتشفها العقل، أن كل مصلحة يكتشفها العقل، فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الشرع قد شهد لها بالاعتبار، فحينئذ تكون معتبرة. والحالة الثانية أن يكون الشرع قد شهد لها بالإلغاء، فحينئذ تكون ملغية ولا يجوز الاحتجاج بها ولا أن تكون طريقا لكشف العلة. النوع الثالث أن تكون مسكوتا عنها، لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء، وهي التي اصطلح أهل الأصول على تسميتها بالمناسب المرسل، مرسل أي غير مشهود له باعتبار ولا بإلغاء. وإنما الذي جزم به فقهاؤنا جزما يعني أغلبهم على ذلك أنه لا يوجد في الشرع مناسب مرسل ولا توجد مصالح مرسلة، كما سيأتينا إن شاء الله في ذكر الحديث عن المصالح، إذ كل مصلحة إما أن تكون معتبرة وإما أن تكون ملغاة، ولكن المعتبرة على درجات، فإن المناسب المعتبر إما أن يكون مناسبا مؤثرا شهد الشرع لعين المناسبة في عين الحكم، وإما أن يكون ملائما، وإما أن يكون غريبا. فأنواع المناسب المعتبر ثلاثة فقط، وأما المرسل فالمعتمد عند فقهائنا أنه ليس في الشريعة مرسل، لأن الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله عز وجل ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد أبان لنا كل شيء، كما قال الصحابة كأبي ذر وغيره، علمه من علمه وجهله من جهله، والعلم إما أن يكون بدليل كلي وإما أن يكون بدليل جزئي صريح في المسألة. ففي الكتاب بين لنا تفاصيل الأحكام، وذكرت لكم في الدرس قبل الماضي أن محقق أهل العلم من يقول إنه لا حاجة للقياس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في صدر الصحابة، وإنما القياس للحادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كل الحوادث داخلة في الكتاب والسنة. القياس حاجة إليه للحادث بعد ورود الكتاب والسنة، فنلحقه لما ورد فيهما. إذن المقصود تعظيم الكتاب والسنة، هذا مهم جدا وهو الأصل، وفي نفس الوقت إعمال المعاني من القياس، وكلام أهل العلم فيه مفصل وبين. نعم تفضل. وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب. بدأ المصنف ببيان المناسبة فقال وهي، الضمير يعود للمناسبة. ما هي المناسبة التي بكشفها يكون كشف العلة؟ قال والمناسبة هي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، ثم سيبين لنا ما معنى المناسب بعد قليل، وهو الذي شرحته قبل قليل. لما قال المصنف هو أن يقترن بالحكم وصف مناسب، عبر مصنف باقتران الحكم بالوصف، ومعنى الاقتران أي أن يشتمل الحكم، فالاقتران معناه الاشتمال، وليس المراد بالاقتران أن يذكر مع الحكم، لأنه إذا ذكر مع الحكم الوصف صار من باب الإيماء للعلة، فيكون نصيا وليس استنباطيا. وإنما قول المصنف أن يقترن بالحكم وصف مناسب بمعنى أن يشتمل الحكم عليه، فينظر المرتاض كما عبر أبو حامد، قال إنه لا يعرف الإخالة إلا المرتاض في الأدلة، المرتاض في كتب الفقهاء، وقد علم عددا جما كبيرا من الفروع الفقهية. والقيد الثالث أن يكون حسن القريحة، والقيد الرابع أن يكون منفكا عن التقليد. إذا اجتمعت فيه الأوصاف الأربع كما قال أبو حامد يستطيع كشف المناسبة، ويمكنه استثمارها بطريق صحيح. لا بد له من أربعة قيود ذكر في أول هذا الكتاب الذي سميت لكم قبل قليل. المقصود من هذا إذن الاقتران هو اشتمال الحكم الوارد على علة. على سبيل المثال والأمثلة بالمئات، لما حرم الله عز وجل علينا الخمر، عرفنا أن تحريم الخمر إنما هو لأجل إذهاب العقل، وإذهاب العقل أحد المصالح العظيمة، حتى إن الذين أرادوا أن يحصروا المصالح الكلية جمعوها في خمس، فمنها حفظ العقل. فدلنا ذلك على أن تحريم الخمر بذات لفظه دلنا على مناسبة وهي حفظ العقل. هذا العقل، هذه هي المناسبة، استطعنا بطريقها وبوسيلتها كشف العلة، ونكشف العلة بطرق أخرى منها ذات اللفظ، فإن الخمر يدل على مخامرة العقل وهو الاسم المشتق، فدل على أن ما خامر العقل وأذهبه يكون علة للتحريم فيه، إضافة للنص ما أسكر قليله فكثيره حرام وغير ذلك من الألفاظ، فالعلة يدل على كشفها أكثر من مسلك. نعم. ثم قال وهو أي المناسب، ما هو؟ وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. بدأ يتكلم المصنف عن الوصف المناسب، بمعنى أن يكون الوصف مشتملا، هو ذاته مشتملا على المناسب الذي هو ما يجلب الإنسان منفعة أو يدفع عنه مضرة كما سيأتي. فقال وهو وصف، عبر المصنف بقوله وصف أولا ليبين لنا أن التعليل بالحكم والتعليل بالاسم لا يكون إثباتهما عن طريق المناسبة، وإنما إثبات المناسبة يكون لإثبات العلة الوصفية. تذكرون لما تكلمنا عن شروط العلة قلنا يصح التعليل بالاسم ويصح التعليل كذلك بالحكم، من صح طلاقه صح ظهاره، فجعلنا الحكم هو العلة، وهكذا. وكذلك الاسم، أن ما كان اسمه كذا فيكون حراما، وهكذا تعب الاسم كثير. إذن هذا الوصف. وقول المصنف ظاهر، هذا هو الشرط الأول، لابد لما كشف بالمناسبة أن تكون المناسبة ظاهرة، فلا بد أن يكون ظاهرة بين لكل أحد، كل إنسان يستطيع أن يعرف هذه المناسبة الظاهرة، ليست خفية يكتشفها العالم دون غيره، أو يكتشفها الذي اطلع على أمور دون غيره. على سبيل المثال لما ننظر إلى عدد من الأمور المحرمة شرعا من الجنايات نجد أن هذه المناسبة فيها هو حفظ نفس الآدمي. حينئذ نقول إن الله عز وجل حرم قتل الآدمي لأجل حفظ نفسه وكذلك حفظ جزئه، فنقيس ما ثبت على القتل فنقيس ما ثبت في القتل على نقيس عليه ما يكون من الاعتداء على الأطراف. على سبيل المثال نقول إنه لما جاء النص دالا على أن من تمالأ على قتل شخص يقتل به كما قال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فكذلك إذا تمالأوا أو اشتركوا وكان فعل كل واحد منهم يصلح للقتل على إبانة عضو منه فإنه يقتص من جميعهم فيقطع ذلك العضو إصبعا أو يدا من جميعهم. إذن لابد أن يكون الوصف ظاهرا يقابل الظاهر الخفي وسيشير إليه المصنف. الشرط الثاني أنه لابد أن يكون منضبطا، إذ غير المنضبط لا يمكن التعليل به للاختلاف. على سبيل المثال مما يكون فيه جلب المنفعة للإنسان إبعاد المشقة عنه، إذ الشريعة جاءت بالتيسير ونحن نعلم أن المشقة مرفوعة، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة مناسبة. لكن لو تأمل المسلم المشقة غير منضبطة، فقد يشق على زيد ما لا يشق على عمرو، بل إن زيدا قد يسمي هذا الفعل مشقة في أحيان ويسمي أحيان أخرى لا يسميها كذلك، يتحمل هذه المشقة. فنقول كل ما لم يكن انضباطه ما لم يمكن انضباطه فلا يصح التعليل به. مثال ذلك عندما نقول إن الشخص يجوز له أن يصلي قاعدا ويسقط عنه القيام لأجل المشقة، فنقول هذا وصف مناسب لكنه غير منضبط، إذ المشقة غير منضبطة. كذلك الصوم يجوز الفطر للمشقة، نقول غير منضبطة، إذ لو كان كذلك كل من ذهب إلى عمله في نهاية رمضان جاز له الفطر، وكل من صام في الصيف جاز له الفطر المشقة، فلا بد أن يكون الوصف منضبطا. لذلك جعل العلماء للمناسبة ضابطا فقالوا يصح ترك القيام في الصلاة إذا كانت المشقة أحد أوصاف ثلاثة أو أربع، إما أن يكون ذلك الفعل كالقيام والركوع والسجود يزيد مرضة، أو يكون ذلك الفعل يؤخر برأة، أو يكون ذلك الفعل يكسبه مرضا كإتلاف عين وغيره، إذا كان في عينه مرض مثلا فالسجود يذهبه، أو يكون فيه ألم ومشقة خارجة عن العادة، شوف خارجة عن العادة، فيجوز حينئذ الترخص. فلما ضبطوه جاز التعليل به، وأما المشقة فهكذا ونسكت فلا يصح. أما الصيام فقد أتى الله عز وجل بمظنته وسيأتينا بعد قليل، فجعل مظنة المشقة السفر والمرض وما يكون في معناهما كالحمل والرضاعة وغيرها. إذن لابد أن يكون منضبطا. الشرط الثالث قال يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. هذا الشرط الثالث يتضمن أمرين، الأمر الأول بيان معنى المناسب، لابد أن يكون المناسب مشتملا على مناسب، لابد أن يكون الوصف مشتملا على مناسبة. ما معنى المناسب؟ هو ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، وذكرت لكم هذا في أول ذكري هذا المسلك. الأمر الثاني أن المصنف قال يلزم من ترتيب الحكم عليه وجود هذه المناسبة التي هي ما يصلح أن يكون جلب منفعة أو دفع مضرة. هذا القيد يخرج لنا أمرا أو أمرين. الأمر الأول الطردي، فإن الوصف الطردي لا مناسبة فيه، إذ الوصف الطردي ليس فيه جلب مصلحة ولا دفع مضرة. الوصف الطردي مثل ما ذكرت لكم من بناء القناطر، ما المصلحة في أن يكون الماء طهورا إذا كان فوقه يبنى أمطرة، ومثل جريان السفن، هذا وصف طردي لا أثر له، الأوصاف الطردية ليست مناسبة مطلقا. الأمر الثاني الوصف الشبهي، إن الشبهي ليس بمناسب كما سيأتينا إن شاء الله في المسلك الذي بعده. نعم. وإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة. نعم، يقول المصنف وإذا كانت الحكمة خفية ليست ظاهرة للجميع، بل تخفى على أناس كثير لا توجد في كل موضع وفي كل حال، أو غير منضبطة غير واضحة الانضباط، فقد تزيد وتنقص ولا يستطيع الشخص أن يضبطها. فإن الشرع ينيط الحكم بمظنته، أي بمظنة الحكمة، فحينئذ تنزل المظنة منزلة المئنة، تنزل منزلة المظنة منزلة مئنة، تنزل منزلة مظنة الحكمة منزلة منزل، تنزل منزلة مئنة الحكمة، يعني تحقق الحكمة وجودها. هذا كثير جدا، مثاله الصيام. الشرع أجاز الفطرة في نهاية رمضان لمن شق عليه الصوم، ما هو مظنة المشقة؟ السفر، فحينئذ يجوز في السفر لأنه مظنة المشقة، لأن المشقة ليست منضبطة. المرض هو مظنة المشقة فأبيح كذلك، وهكذا. من الأمثلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النوم هو مظنة لخروج الحدث، هو نفس التعليل بمظنة المناسبة، هو نفسه. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النوم مظنة الحدث، فحينئذ علق الحكم بمظنة الحكمة، بمظنة المناسبة، وهو النوم، فمن نام فليتوضأ. ولذلك النوم الذي يكون فيه متمكنا من نومه بأن يكون مضطجعا أو مستندا، فلو نام ولو قليلا انتقض وضوءه. وأما النوم إذا لم يكن متمكنا بأن نام قائما أو نحو هذه الصفة، فإنه لا ينقض الوضوء لعدم التمكن، فليس ذلك مظنة خروج الريح بخلاف الصورة الأولى وهو نوم المتمكن. من الأمثلة كذلك مس المرأة بشهوة، فإن مس المرأة بشهوة ناقض للوضوء، فإن قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، يشمل لمس اليد، لأنه قرئت لامستم ولمستم، واللمس في ذاته ليس ناقضا، وإنما هو مظنة لناقض، وهو خروج شيء من الرجل أو المرأة. من لمس آخر بشهوة فإنه مظنة خروج المذي، إذ قد يتأخر خروجه عن حال لمسه، فنزلت المظنة منزلة المئنة. يدل على ذلك أن ظاهر الآية يدل على أن مطلق اللمس ناقض للوضوء، وجاءت السنة ببيان أن اللمس إنما يكون ناقضا إذا كان بشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة وبعض أزواجه وخرج ولم يتوضأ، فدل على أن، وعللت ذلك عائشة بأنه كان أملككم لإربه، فلم يكن ذلك المس لشهوة، فدل على أن مس البشرة للبشرة بدون شهوة ليس ناقضا، وإنما الناقض إذا كان المس للبشرة من غير حائل بشهوة، لأنه إذا اجتمع فيه ذلك كان مظنة نقض الوضوء، فجعلت المظنة منزلة المئنة، أي مئنة المناسبة والحكمة. وهكذا كثير من الأحكام، ولولا قصر الدرس لا أوردت لك من المسائل المتعلقة بالمظنة في الشرع وفي الاجتهاد كذلك ما يدل عليه. نعم ثواني شوي. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغيت وقيل لا. نعم، هذه مسألة في قضية أن المناسبة إذا بحث عليها بحث المستدل فيها، فإنها إما أن تكون المفسدة خالصة، وإما أن تكون المفسدة منتفية. إذا تصور وجود مصلحة موجودة، عفوا، إذا تصور وجود مصلحة منتفية، لأن من أهل العلم من يقول إنه لا يوجد شر محض كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، هذه مسألة أخرى لا نريد عنها، لكن نقول إما أن تكون مصلحة محضة، وإما أن تكون مفسدة محضة لا مصلحة فيها، وإما أن تكون الفعل يجتمع فيه المصلحة والمفسدة وهو الأغلب. قال المصنف: وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة. إذن عندنا عند اجتماع المصلحة والمفسدة في الوصف الواحد، إما أن تكون المصلحة راجحة فتكون حكمها كحكم المصلحة المحضة، وإما أن يكون فيه مفسدة مساوية وهذا مفروض في العقل ولا يمكن كشفه، أو أن تكون المصلحة هي الراجحة، وإما أن تكون المفسدة هي الراجحة على المصلحة. فهل يصح، انظر معي، هل يصح أن نقول إن هذه المصلحة التي ساوتها المفسدة في نفس العمل أو الوصف أو كانت المفسدة فيه أكثر وأرجح، هل نقول إن هذه المصلحة ملغية فلا يصح أم لا؟ قال المصنف: وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغيت. هذا أحد القولين، يعني ألغيت هذه المصلحة فنقدم المفسدة لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذا هو محلها مسألة القاعدة. وهذا القول الذي قدمه المصنف تبع فيه جماعة كالشيخ تقي الدين وعدد من تلامذته كابن قاضي الجبل، ومشى عليه المصنف والمرداوي وكثير من اللحام وغيرهم. ثم قال المصنف: وقيل لا، أي لا تلغو المصلحة بل تبقى وإن وجد معها مفسدة مساوية أو مفسدة أرجح منها. وهذا القول الثاني ذهب إليه المجد جد الشيخ تقي الدين، وذهب إليه الفخر إسماعيل تلميذ غلام بن المني، ويسمى غلام بن المني تلميذ ابن المني. ما الفرق بين المسألتين؟ ما الثمرة؟ يقول: الثمرة بين القولين فقها لا ثمرة لها، وإنما ثمرتها في طريق الاستدلال. فأصحاب القول الأول يقولون لا يصح جعل هذه المصلحة والاعتبار بها لا على سبيل الانفراد ولا على سبيل كشف العلية لأنها ملغية. وأصحاب القول الثاني يقولون هي معتبرة لكن لا يصح الاستدلال بها لوجود مانع. فالنتيجة واحدة، إذن النتيجة بينهما واحدة. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه، وهو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، وفي صحة التمسك به قولان. نعم، هذا المسلك الخامس من مسالك العلة، وهو من المسالك الدقيقة. يقول أهل العلم: هذا المسلك هو أصعب المسالك وأدقها لكثرة الاختلاف في ضبط معنى الشبه. قال المصنف: المسلك الخامس إثبات العلة بالشبه. ثم بدأ أولا بتعريف الشبه. وقبل أن أبدأ بتعريف المصنف، ذكر جماعة من الأصوليين كالآمدي وغيره تعريف متعددة في الشبه، حتى إن بعض الأصوليين المتقدمين نسيت الجويني أو غيره قال: أشكل علي ما مرادهم بالشبه. ثم إن الغزالي لما ذكر اختلاف قال: إن لم يكن مرادهم هذا الحديث فلا أدري هذا المعنى فلا أدري ما مرادهم بالشبه. وعلى العموم فإن أغلب أقوالهم تعود إلى قولين فقط، والحصر بالقولين هذا هو الذي مشى عليه النجم الطوفي، أن أغلب الأقوال تعود لهذين القولين. أورد المصنف أحد هذين القولين، ثم سأورد القول الثاني وأبين العلاقة بين القولين. القول الأول، نعم قرأتها شيء، نعم، قال: وهو هذا التعريف الذي جزم به المصنف الحقيقة هو قول القاضي ومن تبعه من تلاميذه كابن عقيل، وقول أيضا أبي علي بن شهاب وغيرهم مشوا على هذا التعريف. قال: هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: عندما تأتي حادثة مسألة تريد أن تقيسها على غيرها، فإنك تجد أصلين لكل واحد من الأصلين أوصاف وعلل، أو علة تكون ذات أوصاف مثلا. هذه الأوصاف التي تكون في كل واحد من الأصلين موجودة في الفرع، ففيه أوصاف الأصل الأول وفيه أوصاف الوصف الثاني معا. قد يكون كل أوصاف الأصلين معا، وقد يكون فيه بعض أوصاف الوصف الأول وبعض أوصاف الوصف الثاني، فحينئذ يكون مترددا بين الأصلين. هل نلحقه بالأول أم بالثاني؟ العلماء يقولون نلحقه بأكثر الوصفين شبها به. فلو كان يشبه الأصل الأول بخمسة أوصاف ويشبه الثاني بثلاثة أوصاف لحقناه بالأول لأنه أكثر أوصافا به. هذا القياس الذي يكشف بالشبه يسمى قياس غلبة الأشبه، قياس غلبة الأشبه. مثال ذلك: عندما يأتينا العبد فيه شبه بالمال، وفيه شبه بالبهيمة، وفيه شبه بالحر. ففيه شبه بالمال والبهيمة من جهة أنه يباع ويشترى، وفيه شبه بالحر من جهة أكله وعباداته، فإنه مأمور بالعبادات، فيه أوصاف يشبه بها الحرة الآدمي، وفيه أوصاف يشبه بها الأموال من البهائم. حينئذ نقول إذا جني على العبد فهل يعامل في ضمانه معاملة الأحرار أم يعامل معاملة الأموال المملوكة؟ سبب خلاف العلماء هو قياس الشبه، فمن غلب أشباه الأول ألحقه به، ومن غلب أشباه الثاني ألحقه به. إذن ضمانه يلحق بغلبة الأشباه، أيهما أشبه هو هذا أم ذاك. إذن هذا ما نسميه بقياس غلبة الأشباه، لأن الكشف إنما كان عن طريق الشبه، فسمينا القياس قياس شبه. إذن هذا الاستخدام الأول، ويجب أن تنتبه أن الاستخدام الأول مخصوص بلفظ قياس غلبة الأشباه، بينما الاستخدام الثاني لا يسمى غلبة أشباه وإنما يسمى شبه. الأول قد يسمى شبه وقد يسمى قياس غلبة أشباه، بينما الاستخدام الثاني يسمى قياس شبه فقط ولا يسمى قياس غلبة أشباه. ما هو الاستخدام الثاني؟ الاستخدام الثاني مختصر، قال هو القياس الذي يكون الجامع فيه الوصف الذي يوهم المناسبة، يوهم المناسبة وليس بمناسب. مر معنا قبل قليل أن الوصف إذا كان مشتملا على مصلحة فنسميه المناسب، وإن لم يكن مشتملا على مصلحة فنسميه الطردي، في شيء في الوسط، هذا هو الشبه. الوصف الشبهي سمي شبهيا لأنه طردي لكنه ليس محضا، بل فيه معنى مناسب من جهة ليس اشتمال على مصلحة، وإنما من جهة التفات الشارع إليه في معهود تصرفه، في معهود التصرف يلتفت الشارع لهذا المعنى. من أمثال القياس الشبهي لما يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الكثير هو الثلث، حتى بعض أهل العلم يتوسع جدا فيه كما أصحاب مالك، فيقدرون بالثلث أشياء كثيرة جدا. من أين لكم بالتقدير بالثلث؟ قالوا لأن وجدنا أن الشرع قد التفت إلى الثلث في عدد من المقدرات فنجعله وصفا نقدر به الحكم وإن لم نجد له مناسبة في هذه المسألة. على سبيل المثال في الغرر يقدرونه بالثلث، في الغبن بالثلث، وأشياء كثيرة جدا. فنقول هذا يسمى قياس إيش؟ الشبه. إذا وجد قياس الشبه بمعنى أنه يوهم المناسب وليس بمناسب لعدم وجود المصلحة، لكنه يوهمه سبب الإيهام أن الشارع يلتفت إليه لكن لا نعرف المصلحة. وفيه شبه بالطرد من جهة أنه ليس فيه مناسبة، لذلك بعض الناس يسمي الشبه طرديا لكنه ليس طرديا محضا. الطردي المحض لا مصلحة فيه، لا مناسبة فيه، بمعنى لا مصلحة وفي نفس مكشوفة. والأمر الثاني أنه لم يلتفت إليه الشرع في الاستدلال وتعليق الأحكام كبناء القناطر وغيرها. إذن هذا هو الشبه الاستخدام الثاني. طيب نرجع للمسألة الثانية، هل الأول له علاقة بالثاني أم لا؟ جمهور الأصوليين يقولون إن قياس غلبة الأشبه هو النوع الأول، هو أحد أقسام قياس الشبه، وهذا عليه الجمهور أن قياس غلبة الأشبه الذي عرفه المصنف هو أحد الأنواع. خالف بعض الأصوليين مثل العضد الإيجي في حاشيته على المنتهى، وهو مفهوم كلام الآمدي أنه ليس قياسا لأن هذا من باب الترجيح بين الأقيسة، وهذا ليس كذلك بل هو قياس لأنه كشف للعلة، وإن كان قد اشتملت على معنى آخر، فقد تكون العلة ليست ثابتة بالمناسبة فقد تكون ثابتة بالدوران مثلا أو بغيرها. إذن إذا عرفت ذلك فإن هذا هو قياس الشبه وأن له استخدامين. لخصت لك كلام أهل العلم في المسألة بما أرجو أن يكون يوصل الفكرة على سبيل الإيجاز. نعم بدأ بذكر الخلاف، فقال المصنف وفي صحة التمسك به قولان. نعم قول المصنف وفي صحة التمسك به قولان أجاد فلم يقل وجهان وهو الأقرب. القول الأول وهو أنه يصح التمسك بقياس الشبه وهو عليه الجمهور، وهو الذي عليه ظاهر الحديث عمر رضي الله عنه حينما قال لمعاذ واعرف الأشباه، لأبي موسى الأشعري واعرف الأشباه الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. فظاهر الكلام أنه ينظر إلى الشبه، وهو الذي يوهم المناسبة. نعم الاصطلاح قد يكون تغير بتغير الزمان، لكن الدلالة اللفظية تدل على هذا الشيء، وذلك عبرته بالظاهر. وهذا الذي عليه أحمد وعامة أصحابه ومالك والشافعي في أصح قوليه، وإن كان الموفق قد حكى عن الشافعي قولا مخالفا. القول الثاني حكي قولا عن بعض الشافعية وقال به كثير من أصحاب أبي حنيفة، ونسبه، هذه فائدة، نسبه الموفق للقاضي. ظن كثير من الناس أن المراد بالقاضي هو القاضي أبو يعلى، وليس كذلك، لأن القاضي أبو يعلى في كتب يصرح بحجية قياس الشبه وقياس غلبة الأشبه، ولذلك قال بعض العلماء لعله يقصد بالقاضي القاضي يعقوب، وقال بعضهم بل لعله يقصد القاضي عبد الوهاب المالكي صاحب الكتب المشهورة، عبد الوهاب بن نصر التغرب البغدادي شيخ العراقيين بعد أبي بكر الأبهري وأبي بكر القصار، شيخا بعد شيخيه أبي بكر الأبهري وأبي بكر القصار، ما جاء في علماء المالكية في العراق أعلم من الإمام الجليل أبي محمد القاضي عبد الوهاب بن نصر عليه رحمة الله، صاحب الكتب السيارة. ولعل القول الثالث أقرب، أنه يحتمل أن المراد بالقاضي الباقلاني، لأنه نسب هذا القول الباقلاني. على العموم هذا علمها محتمل، ولكن الجمهور على أن قياس الشبه حجة. نعم. المسلك السادس الدوران، وهو وجود الحكم بوجود الوصف. نعم، هذا المسلك السادس والأخير مسالك العلة المعتبرة، لأنه سيولد بعد ذلك وصفا مسلكا غير معتبر، وهو الدوران. الدوران يسميه بعض أهل العلم الطرد والعكس، يجب أن تأتي بالكلمتين الطرد والعكس، لأن الطرد وحده مسلك مستقل، والعكس وحده قد يكون طريقا لإثبات شرطية الشيء، فلا يكون العكس وحده أو الطرد وحده مسلكا، وإنما المسلك هو الطرد والعكس معا، وسيأتي تفصيل ذلك. ومن أهل العلم من يسمى الطرد والعكس بالتأثير، فإن وجود الحكم بوجود الوصف في النصوص الشرعية وعدمه بعدمه يدل على التفات الشرع إليه، وهذا هو التأثير، فهذا هو التأثير والالتفات فيسمى كذلك. ومن أهل العلم من يسمي الدوران بالسلب والوجود. إذن إذا وجدت أحدا قال من مسالك العلة السلب والوجود، أو قال إن من مسالكها التأثير، أو قال إن من مسالكها الدوران، فالمعنى فيها متقارب إن لم يكن واحد. سمي دورانا لأنه يريد أن يقول لك إن الحكم دار مع هذا الوصف، وجد بوجوده وانتفى بانتفائه. ومنه الكلمة التي نحفظها جميعا، وهي كلمة أصولية سارت بين الناس حتى غدت مثلا، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا هو مسلك الدوران في إثبات العلة. الدوران يدل على إثبات العلة، يوجد عند وجوده وينتفي عند انتفائه معا، يجب أن يوجد الأمران معا. فإذا وجد الدوران فإن الدائرة هو الحكم، لأنه يوجد وينتفي، يوجد بالوجود وينتفي بالانتفاء. وأما المدار فهو العلة، الدوران هو المسلك والطريق، والدائر هو الحكم، والعلة أو الوصف الذي كان أثبتنا بها العلية بالدوران الوصف نسميه المدار، فالمدار هو الوصف الذي حكمنا بأنه علة بهذا المسلك. بيّن المصنف كيف كشف الدوران، قال هو وجود الحكم بوجود الوصف. هذه الجملة الأولى هي التي تسمى بالطرد، هذا هو الطرد. ثم قال وعدمه بعدمه، هذا هو العكس. إذن وجود الحكم بوجود الوصف طرد، فيطرد عند الوجود الوجود، وينعكس فينعدم الحكم بانعدام العلة، وهذا يسمى العكس، هذا الطرد والعكس. ولذلك سمينا هذا المسلك بمسلك الطرد والعكس. نعم نعم. يفيد العلية على الأصح ظن. نعم، قال المصنف يفيد العلية على الأصح. قول المصنف إنه يفيد العلية على الأصح لأن فيه خلافا، وتقدم الإشارة إلى أن أبا عبد الله بن حامد كان يرى أن هذه المسالك الاستنباطية ليست طريقا لكشف العلة، وأنه خولف في هذه المسألة، والصواب أنها طريق لكشف العلة، ويصح الاستدلال بالدوران عليه، بل جاء الحديث به. فإنكم تعلمون في قصة ابن اللتبية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا قعد في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. هذا هو الاستدلال بالدوران. هذا الطريقة الاستدلال معناه يقول حيث لم تخرج العمل دل على أن المال إنما أعطيته لأجل عملك، حينئذ لا يجوز لك أن تأخذه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، فكل ما يهدى للعامل، والمراد بالعامل هو الموظف العام، ونقصد بالموظف العام بحسب التعبير الحديث هو الذي يسمى يعمل في دائرة حكومية أو جهاز عام، لأن بعد التطور الإداري في خلال 50 سنة الأخيرة أصبح الموظف العام أشمل من موظف الحكومة. فالموظف العام هو الذي هديته هدايا عمال، أما الموظف الخاص فليست هديته هدية عمال، وإنما أخذه للهدية قد يكون خلافا لعقد بأن يمنع من أخذه، أو يكون في إخلال بأمانة وغش. الكلام كله للموظف العام هو الذي هديته هدية عمال. الأمر الثاني أن تكون الهدية لأجل عمله، ولو لم يظلم في عمله، لو لم يظلم في عمله فإن الهدية تكون غلولا. ولو أدى عمله على وجهه، أنا موظف في جهة عامة، أي الدوائر العامة المتعلقة بأي بلد، جاءني شخص بعدما أنهيت عملي لم أغش أحدا ولم أفعل شيئا، قال خذ هذه الهدية لك لأنك عامل أو لأنني أعجبني عملك أجل عملك العام الذي عملته، نقول هذه هدايا العمال غلول، كأنك أخذتها من بيت مال المسلمين، إذ الأصل أن ترد إلى بيت مال المسلمين فسميت غلولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الدوران أو ما يسميه الأصوليون بالدوران استدل به على حرمة هذا المال لذلك الرجل، مع أن الرجل قال هذا أهدي لي وهذا لكم، هذا أهدي لي، قل لي لي أهدي لي لأجلي. فقال الرسول لو بقيت في بيتك، هذا هو العدم مع العدم، فدل على أنه لا يهدى إليك، فدل على أنه يحرم عليك أخذه. إذن الصحيح من قول أهل العلم وقد جاءت النصوص دالة عليه، وذكرت لكم أن عددا من أهل العلم عني بجمع هذه المسالك، منهم ابن القيم ومنهم ابن ناصح الحمدلي في كتابه أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب لطيف في بيان أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع هذه المسالك وجميع أنواع الأقيسة، قياس الشبه والطرد عند من يرى جوازه كما سيأتي بعد قليل، وقياس الإخالة، وقياس العلة، وقياس نفي الفارق، كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظه وفي استدلال على غيره، وجاء في القرآن ذلك. فيرجع هذا الكتاب في إثبات أن هذه المعاني موجودة في الكتاب والسنة. نعم قول المصنف ظنا، هذه مسألة أخرى، حيث قلنا إنه يفيد العلية، فهل إفادة الدوران للعلية على سبيل الظن أم على سبيل القطع؟ طبعا الذين خالفوا في انتفاء الظنية قلت لكم أبو عبد الله بن حامد، ووافقه من المتأخرين القطيعي صاحب القواعد، فإنه يرى أن الدوران لا يثبت العلية. والذين يقولون إنه ظنا، هذا هو الجمهور، يرون الذين قالوا بأن الدوران يفيد العلية ظنا، هذا هو قول الجمهور. والذين قالوا بأنه يفيدها على سبيل القطع هم المعتزلة، أو قالوا بعض المعتزلة. وهنا بس وقفة، بعض الذين يقولون إنه لا بد من الدليل العقلي، عفوا، لا بد من الدليل القطعي لإثبات بعض الأخبار أو لإثبات بعض الحقائق. لو نظرت إلى استدلالاتهم ككثير من المعتزلة باختلاف مدارسهم، ستجد أنهم يتوسعون في إثبات قطعيات هي عند جماهير الناس ظنية. وذلك إنما بعثهم لهذا الشيء أنهم لو أرادوا أن لا يقبلوا إلا القطعية فقط من المحسوس المدرك بوسائل القطعية، لأنكروا كثيرا من الحقائق، لا الشرعية ولا الحياتية ولا غيرها. ولذلك فإن التنظير شيء، والتطبيق لا على الفروع الفقهية أو في الحياة مختلف عنه اختلافا بينا. واضطراد العلة لا يفيد صحتها. نعم، هذا المسلك الأخير وهو غير معتبر عند الجمهور، وهو مسلك الطردي. الدوران هو الطرد والعكس. هناك مسلك آخر يسمى مسلك الطرد، عمل به بعض أهل العلم، والذين عملوا بهذا المسلك تجدهم يشار إليهم بأنهم أصحاب الطرد، وأغلب أصحاب الطرد هم الخراسانيون من أصحاب أبي حنيفة النعمان ومن أصحاب الشافعي، فأغلب الخراسانيين أصحاب طرد، وأما العراقيون أصحاب تأثير ولا يؤمنون الطرد. التأثير سبق معنا اللي هو الدوران، وأما أصحاب الطرد فهم تأثير ومناسبة، يجمعون بين التأثير والمناسبة، وأما أصحاب الطرد فهم أهل فرسان. تجد ذلك أين؟ إذا نظرت في مدرستي أصحاب أبي حنيفة والشافعي في كتب العراقيين والخرسانيين تجد استدلالهم مختلف. على سبيل المثال، أجل كتب الخرسانيين المطبوعة عندنا الآن كتاب التعليق للقاضي حسين المروزي الشافعي الإمام الجليل من كبار أئمة المسلمين. تجد في التعليقة ومثل بعض كتب الخرسانيين كأبي حامد السرايين طبع جزء من تعليقته، تجد أن عندهم الاستدلال بالطرد على إثبات العلل واضح، بخلاف العراقيين مثل أبي الطيب الطبري طبعت تعليقته، فإنه تجد عنده التأثير والمناسبة كثير في استدلالاته في تعليقته. والتعليقات دائما يكتشف هي الكتب العميقة التي تكتشف بها العلل عن طريق هذه المسالك وتطبق عليها المسالك. إذن أصحاب الطرد هم غالب الخرسانيين من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، فيكون وجه قوي عندهما، وحكي وجها في مذهب الإمام أحمد، وإلا عامة أصحاب الإمام أحمد لا يعتبرون الطرد وحده. الطرد ما هو؟ هو وجود الحكم عند وجود الوصف فقط، فإن انتفى الحكم بانتفائه فهو دوران، وإن لم ينتفي بانتفائه فهو طرد فقط. قبل أن أنتقل لمسألة بعد قليل سأربطك بشيء قديم وهو شروط العلة. الطرد، ركز معي في هذه الجملة، الطرد شرط لصحة العلة لكنه ليس دليلا لإثباتها. هناك تجد في شروط العلة يقول ويشترط لصحة العلة اضطرادها أو طردها، وهنا يقول اضطراد العلة لا يفيد صحتها. نقول نعم، لأن الطرد شرط للصحة لكن الطرد ليس دليلا على الصحة العلة، هو شرط لصحتها لكنه ليس دليلا، ليس مسلك لكشفها وإثباتها. إذن هذه الجملة التي قلت لك تنهي عندك التعارض الذي قد يقع عند بعض طلبة العلم عندما يرى الاشتباه في الطرد، هناك شرط هنا ملغي. طيب، من أمثلة التي يوجد فيها الطرد، جاء بعض الفقهاء فقال إنه يجب أن تكون في الاستجمار ثلاثة أحجار ولا يجزئ حجر واحد له شعب متعددة. لماذا قلتم هذا؟ قالوا لأن عندنا وصف مضطرد، وهو قالوا إن كل عبادة تعلقت بحجر ولم يتقدم ذلك معصية فإنه لا بد فيها من العدد. كل العبادات المتعلقة بالأحجار ولم يكن هذه العبادة لمعصية متقدمة لكي يخرج رجم الزاني فإنه لا بد فيها من العدد، بدليل رمي الجمار، فإن رمي الجمار عبادة متعلقة بالحجارة لم يتقدمها معصية، ليس بسبب معصية وإنما بسبب طاعة، فحينئذ لا بد فيها من العدد. فلو أن رجل أخذ حجرا ورماه سبع مرات لم يجزئه، بل لا بد من التعدد في الحجارة، فأخذوا من ذلك لزوم تعدد الحجارة هناك ذلك. طبعا هذا لا ينعكس، فإن من أهل العلم انعكسه في مثلا على سبيل المثال رجم الزاني، فقال إن رجم الزاني الفعل ليس معصية، الفعل طاعة، لأن إقامة الحد طاعة وليس كذلك. ولو أن المزنية أو لو أن الزانية رجم بحجر واحد فمات فيه لكفى، فدل على أن القصد وصول المأمور به وهو التطهير والعدد الثلاث المسحات ولا يلزم عدد الأحجار، فنقول هذا وصف طردي فلا يلزم الاستدلال به ولا يصح. مثاله المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو وصف طردي محض، وصف طردي محض وليس فيه مناسبة وليس فيه شيء. لما يأتينا شخص فيقول هل الخل يصح التطهر به أم لا يصح التطهر به، فيجيبك فيقول نعم، لا عفوا، فيقول لا يصح التطهر بالخل. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الطهور ماؤه، والبحر تجري فيه السفن والأنهار تبنى عليها القناطر، فحينئذ الخل لا تبنى عليه السفن، لا تبنى عليه القناطر ولا تجري عليه السفن، لا يصح التطهر به. نقول كلامك مقبول في الطرد فهو مضطرد لكنه لا ينعكس هذه العلة، بدليل الماء القليل قد حكم النبي بطهارته، علتك هذه باطلة لأنها فعلتك هذه غير صحيحة لأنها طرد محض لا مناسبة فيها من جهة وليست منعكسة، فتكون من باب الدوران في إثبات العلة. كم بقي الأذان شيخي؟ دقيقتان نأخذ أول سطر، فضل شيخ. قال رحمه الله: والقياس جلي وخفي. الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق وينقسم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام متعلقة بالقياس مهمة ولطيفة. أول هذه المسائل متعلقة بتقسيم القياس، ومعرفة أقسام القياس مهم جدا، وكذا كل باب، فإن معرفة تنويعه مهم لتصور أجزائه، وخاصة إذا كان ذلك التقسيم حاصرا. ثم معرفة التقسيم باعتبارات متعددة يوضح لك التفريق بين كل نوع وآخر. أول تقسيم أورده المصنف وهو تقسيم القياس باعتبار قوته، فقد قسم القياس إلى نوعين: جلي وظاهر، جلي وخفي. وسكت عن الخفي وتفسيره لأنه يكون مقابلا للجلي. نعم، من أهل العلم من يقسمه إلى ثلاثة كأبي الوفا بن عقيل، فيقول هو جلي وواضح وخفي، فجعلوه ثلاثة. وعلى العموم نمشي على كلام المصنف وهو المشهور عند المتأخرين. الجلي ما هو؟ هناك مسالك مختلفة، فمن أهل العلم من يقول إن الجلي هو الذي ثبتت علته بالنص الصريح أو بالإجماع، وأما ما ثبت بغير النص الصريح والإجماع بأن كان بالإيماء أو بالمسالك المستنبطة فإننا نسميه قياسا خفيا لأنها كلها مظنونة في الشرعيات، بينما الإجماع والنص الصريح مقطوع به. إذن فالجلي هو ما ثبتت علته بالنص الصريح أو بالإجماع، وما عدا ذلك فإنه خفي. وهذا قول يعني قوي، وهو من أقوى التقسيمات وأجودها. قيل ولا مشحة في الاصطلاح، إنها تقسيم: إن الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق. قول المصنف ما قطع يعني قطعا جزما أنه قد انتفى الفارق، لا فارق بين الأصل المنصوص عليه وبين المعنى الحادث الذي ألحقته به. انظر معي، ركز، هذه مسألة مهمة. تذكرون عندما تكلمنا عن فحوى الخطاب في المفاهيم، قلنا إن فحوى الخطاب هو أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به، وهذا هو نفي الفارق وهو أولوي. فلماذا، فهل ندخل المفهوم الأولوي أي مفهوم فحوى الخطاب، مفهوم الموافقة يسمى مفهوم الموافقة، هل ندخله في القياس الجلي؟ الشافعي أدخله في القياس الجلي. ذكر أشرت ربما لهذا الخلاف. ولذلك فإن أبا محمد بن حزم لما أنكر القياس طرد كلامه، قال الشافعي يقول إن فحوى الخطاب قياس، أنكر فحوى الخطاب، فلو لم ينزل ولم يأتنا دليل على حرمة ضرب الأمهات والآباء لقلنا بجواز ضربه، لأن قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف إنما حرم التأفيف ولم يحرم الضربة، لكن جاءنا الدليل الذي يحرم الضربة، هذا غير صحيح. ولكن نقول إن ذاك ليس قياسا وإنما هو دلالة لفظية، فحوى الخطاب لفظي. إذن ما الفرق بين فحوى الخطاب وبين القياس المقطوع فيه بنفي الفارق؟ نقول إن الفرق بينهما